اي نعم، وهذا من الامثله التي لا تسمى رخصه وهو مخصوص. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود، يعني شبهه وقدره وحقره الى ان شبهه بالكلب، هذا عام. وخصص الوالد قالوا يجوز ان يعود في هبه ولده، لا لاجل انه يعني وجد مخصص، ولكن لدليل عام وهو انت ومالك لابيك، انت ومالك وحديث اخر اولادكم من كسبكم، يعني كل ما يملك له، لا لانه عاد في هبته. يعني الوالد اذا اعطى او وهب ابنه شيئا ياخذ هذه الهبه، لا لانها هبته، ولكنه ياخذ لانها من ماله. نعم يلا شيخ. وان كان لمعنى غير موجود في الصوره المخصوصه كاباحه الرجوع في الهبه للوالد المخصوص من قوله عليه السلام العائد في هبته كالعائد في قيئه فليس برخصة لأن المعنى الذي حرم لأجله الرجوع في الهبة غير موجود في الوالد، والله أعلم. نعم، يعني بمعنى أنه غير موجود في الوالد، وخصص الوالد من هذا العموم من احتقار من يعود إلى هبته ويأخذه، خصص الوالد لا لأجل أنه مخصص رخصة، وإنما لأجل أمر آخر وهو الدليل العام كما قلنا، وهو أن أولادكم من كسبكم وكذلك أنت ومالك لأبيك. وبهذا نقف على باب في أدلة الأحكام. أي نعم، باب أدلة الأحكام وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وثم الأدلة المختلف فيها. لكن يسأل سائل لماذا هو الموضوع هو أصول الفقه وهي أدلة الفقه، لماذا ذكرت الأحكام وبحثت بهذا البحث الطويل، ثم لماذا قدمت الأحكام على الأدلة مع أن الأدلة أهم منها لا شك، لأن الأدلة هي المثمر والأصل، والأحكام هي الثمرة والتابع، فلماذا يقدم التابع على المتبوع؟ قالوا لبيان أهمية الأدلة التي سنقدم عليها، بمعنى أن ذكر هذه الأحكام السابقة والتي فصلنا في الكلام عنها كتمهيد للدخول في الأدلة، كتمهيد للدخول في الأدلة، بمعنى يبين المصنفون أن تلك الأدلة التي سندرسها وسنأتي إليها بالتفصيل هي أثمرت تلك الأحكام من إيجاب وتحريم وندب وتحريم وإباحة وكراهة وسبب وشرط ومانع وإعادة وأداء وقضاء وعزيمة ورخصة وصحة وفساد وغير ذلك مما ذكرناه من الأحكام، سواء كانت أحكام تكليفية أو أحكام وضعية، كل هذه سيأتي ذكرها أو سيأتي أدلتها. هو الآن فقط تعريفات وتبيين وتفصيل للثمرة، ثم يبدأ بالمثمر وهو الدليل، وإن شاء الله بعد رمضان نكمل إن شاء الله هذا. نعم شاء الله. ما هي المسافر شيء؟ صلاة المسافر عندهم أن عزيمة وليست برخصة، لأن الأصل صلاة المسافر حديث عائشة رضي الله عنها، فما هو الراجح في هذه المسافر؟ القصر أحسن. نعم، قصر الصلاة هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة، من هذا المنطلق قالوا بأنها رخصة من الله عز وجل، ثم تكلموا هل إذن يجب، لو دققنا في الأمر فاقبلوا الأمر مطلق، والأمر المطلق يقتضي الوجوب، يجب أن نقبل ويجب أن نقصر. فتكلم عن بهذا سيأتينا إن شاء الله في بعض الأدلة وسنفصل إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.